sana antara satu lap. Satu wadah. Eh, abis tahu sekalian. Baik, lah, baik. Ha? Baik, Allah nak atas matmu indah jamaah. Wah, eh. Syabda, insyaAllah, nahnu nastami. Alaan. Tayyib. Hal dia tak hal dia tak sah. Tayyib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau dah? Tayyib Syekh. Alana sahutu matmu. Alhamdulillah al-hudur. Tafdhul. Bismillahirrahmanirrahim. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فرصة طيبة هذا اللقاء بإخواننا من طلبة العلم في إندونيسيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والحرص على طلب العلم من مصادره الأصلية هي الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فإن هذا هو السبيل الصحيح والصراط المستقيم الذي أوصانا الله جل وعلا باتباعه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم سالكا سبيله، وترك السبل المنحرفة والمبادئ الهدامة والبدع والضلالات وسائر ما أحدث في هذا الدين مما ليس منه، فإنه يبعد صاحبه عن الجنة ويقربه من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم وقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله جل وعلا قال من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. صحابة من المهاجرين وأنصار هم قدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يعرفون سنة الرسول وتلقوها عنه وحفظوها وعملوا بها وقاموا بها، فهم أدرى بها. فالله جل وعلا أثنى على من جاء بعدهم وسار على منهجهم لكن بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان أي بإتقان وعلم ومعرفة بمذهبهم وما هم عليه، وأما مجرد الانتساب إليهم من غير معرفة لمنهجهم وما هم عليه هذا لا يجدي على أهله شيئا. فمن ثم يجب علينا أن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار حتى نسير عليه على وجه صحيح وإلا كثير من يدعي أنه على منهج الرسول وعلى منهج الصحابة وليس كذلك، إما لأنه يجهل هذا الشيء وإما لأنه يعرفه ولكن لا يريده، يريد هواه ويريد ما عليه فلان وعلان. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم فراق الأمة إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال إن كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابه. فهذا هو المنهج الذي هو الصراط المستقيم، ولكن هذا لا يعرف إلا بالتعلم كتاب السنة ما هم عليه وما ساروا عليه والنظر في عملهم وعلمهم وتلقي ذلك عن أهل العلم، تلقي ذلك عن أهل العلم الموثوقين، لا يتلقى عن مجرد الكتب أو عن ما يذاع أو ينشر من غير تبصر ومن غير، لا بد أن يكون هذا من ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء أثني ورثوا درهما ولا دينارا، وإن كان ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الذي يريد النجاة من النار، يريد الهداية ويريد الخير، عليه أن يأخذ طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يتعلمه أولا ويعرفه من أهل العلم ثم يتبع هذا بالعمل، العمل الصادق والإخلاص لله عز وجل. فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل ولا يكون فيه شرك ولا رياء ولا سمعة، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو محسن أي متبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتابعة والعمل بالسنة، فلا يكون على بدعة أو على ضلالة وهو يظن أنه على حق أو يتبع فلانا وعلانا. الله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم، تفرق بكم عن سبيله. وقال صراطي يعني أنه الطريق واحد الموصل إلى الله، وأما الموصل إلى الضلال فهو طرق كثيرة وشعب وضلالات لا تقصر. ولهذا قال ولا تتبعوا السبل، فهي كثيرة، لأن كل جماعة وكل حزب وكل رئيس ضلالة أو رئيس فريقة يجعل له طريقا غير طريق الآخر ولا يجتمعون على حق. هذه سمة أهل الضلال أنهم متفرقون، أما سمة أهل الحق فهم مجتمعون على صراط الله وعلى طريق مستقيم، ولأنهم يسيرون على هدى وعلى نور من الله سبحانه وتعالى. فأوصيكم أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، تلقي العلم عن أهل العلم ومن المصادر الموثوقة ومن كتب أهل العلم الموثوقين من أئمة الإسلام الذين عرفوا بالعلم النافع والعمل الصالح. ونرجع إلى قوله تعالى من أسلم وجهه لله فهو محسن، أسلم وجهه من الشرك، وكيف تسلم من الشرك وتبتعد عن الشرك وأنت لا تعرفه ولا تعرف أنواعه ولا تعرف تفاصيله، ولا سيما أنه يدعو إليه كثير من أهل الضلال ويروجونه بين الناس، فكيف تسلم منه إلا بتعلم العلم النافع والعمل الصالح من الكتاب والسنة، ونبذ ما عليه أهل الضلال وأهل الخرافات وأهل البدع والمحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فمعنى قوله من أسلم وجهه لله أن يخلص عمله لله، وذلك هو معنى لا إله إلا الله. وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عنده بدع ولا محدثات، وإنما عنده سنن. وهذا معنى شهادة، أو هو من معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تشهد أنه رسول الله وتتبع غيره؟ الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله جل وعلا أرسل إلينا هذا الرسول، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع هذا الرسول واتباع أصحابه وخلفائه من بعده، لأنهم يمثلون سنته ويمتثلونها ويعرفونها ويعلمونها من رسول الله عليه وسلم. أما من جاء بعدهم فإنه لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه، وإنما يتلقاها عن طريق صحابته الذين لازموه وصلوا وراءه وجاهدوا معه وهاجروا معه وآووه ونصروه، فهم أعلم الناس بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن بعد اتباع الرسول نتبع خلفاءه الراشدين وصحابته الأكرمين، ولا نتبع من جاء بعدهم وولى عن سبيلهم وحاد عن صراطهم من أهل البدع والضلالات. وما أكثرهم يروجون الشرور بين الناس، يريدون أن يصرفوهم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحرفوهم عنها في إيحاء من الشيطان. فإن الشيطان دائما حريصا، فدائما يكون حريصا على إضلال الناس عن اتباع الأنبياء. ولهذا قال تعهد، قال: لا أحتنكن ذريته أي آدم إلا قليلا. وقال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلا ينجو منه إلا أهل الإخلاص، إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا علمهم وعملهم لله سبحانه وتعالى، لا سيما ونحن في آخر الزمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تشتد الفتن، ويكون الدين وأهل الدين في غربة عظيمة، ويكثر أهل الضلال الذين ينتسبون إلى الإسلام لكنهم ليسوا على الإسلام، وما أكثرهم. وقد صار الآن بأيديهم إمكانيات يغلون بها الناس ويصرفون بها الناس عن الحق، ويترأسون على الناس بالجهل والضلال والمطامع الشخصية. فأهل العلم لا يريدون من أتباعهم أن يعظموهم ولا أن ينفعوهم بمال أو جاه أو غير ذلك، وإنما يريدون منهم أن يسلكوا صراط الرسول صلى الله عليه وسلم وينفعوا أنفسهم. ولا يريدون رئاسة ولا يريدون دنيا، إنما يريدون ثواب الله عز وجل وهداية الناس. والله جل وعلا قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهؤلاء هم أهل الهداية وأهل الدعوة الصحيحة إلى الله، كما قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو الله على بصيرة، أي على العلم، على علم من الله، على علم من الله، وليس بالعادات والتقاليد وما عليه فلان أو علان أو الجماعة الفلانية. فهذه ضلالات يجب على المسلم أن يتنبه لها ويأخذ طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحسن الظن بكل أحد، وإنما وإنما يتبع من رآه على الحق ويعمل بالحق وعنده علم أيضا، لا يكفي أن يكون صالحا أو جاهدا أو ناسكا، لا يكفي هذا. هؤلاء عبادي قال لهم، قد يكونون على حق وقد يكونون على ضلال. فأكثر النصارى أو غالب النصارى هم من هذا النوع، يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، ولذلك سماهم الله بالضالين لأنهم ليسوا على طريق صحيح. فليست العبرة بكون الإنسان زاهدا أو عابدا أو متورعا إذا لم يكن على تحقيق وعلى علم نافع وعمل صالح. فيجب أن نعرف هذا وأن نأخذ طريقنا إلى الله، والله جل وعلا يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء هم القدوة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم جماعة الحق الذين إذا صحبتهم كنت مع رفقة صالحة ومع جماعة مستقيمة، وتكون معهم يوم القيامة في جنات النعيم على سرر متقابلين، لأنهم أصلحوا أعمالهم لله ونجاتهم ومقاصدهم في الدنيا وتعلموا العلم النافع، اجتمعوا في الدنيا على الحق فيجتمعون في الجنة على الإكرام وعلى النعمة التي يجدونها ويتلذذون بها. كما اجتمعوا في الدنيا على الحق يجمعهم الله في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. أما أهل الضلال وأهل الكفر فإنهم يكونون في النار يتلاعنون، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وكل يقول أنت السبب، أنت الذي أوليتني، أنت الذي. حتى الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت لما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالشيطان ليس المراد مجرد الشيطان الجن، بل هناك شياطين الإنس أعوان لشياطين الجن، ولهذا قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليروه وليقترفوا ما هم مقترفون. فنحذر من شياطين الجن والإنس ونحذر من أهل الضلال ونكون مع الذين أنعم الله عليهم، كما أمرنا الله بذلك أن نقرأ الفاتحة في كل صلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، منهم اليهود وعلى رأسهم اليهود. وأما الضالون فهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم ولم يعملوا ولم يلتفتوا إلى العلم، وهذا ما عليه الصوفية وعليه شياطين الإنس والجن، أنهم يعتنون بالعمل ولا يعتنون بالعلم، ويكون عملهم على غير هدى فيكون ضلالا والعياذ بالله. فعلينا جميعا أن نلتفت لهذه الأمور وأن نحرص عليها، وهذا كما ذكرنا لا يحصل بالنية فقط ولا بالزهد والورع فقط، وإنما يحصل بتعلم العلم والبحث عنه والسفر إليه والتنقيب عنه مع أهله حتى نكون على بصيرة وعلى خير وعلى هدى، ولا يكون عملنا هباء منثورا يوم القيامة أو يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهم يعملون أعمالا كثيرة، لكن لما كانت على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هباء منثورا، وكانت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فعلينا أن نعي هذه الأمور، وأن نتبصر في هذه الأمور، وأن نحذر من الفتن ومن دعاة الضلال ومن أهل الشر ومن الفرق المنحرفة والأهواء المضلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله. تسمحون لنا بسؤالين؟ نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. تتابعت المصائب في جملة من المدن والمناطق في بلادنا. هل من توجيه لنا؟ بارك الله فيكم. كما استمعتم في الكلمة أننا في زمان فتن، وتشتت في آخر الزمان، ويكون القابض على دينك كالقابض على الجمر، ويكثر أعداء الدين ودعاة الضلال. فعلينا أن نتعلم العلم النافع، لأن ما يمكن نخلص من هذه الضلالات وأهلها إلا بالعلم النافع، ثم التمسك به والعمل به، ونأخذه عن أهله، لا نأخذه عن من هب ودب وانتسب إلى هذا الدين أو إلى العلم فهو على غير بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. هل من طريقة النصيحة للحكام المظاهرة عليهم؟ الله أمر الحكام، أنا لا أدخل فيها، أنا أوجه نصيحتي للمسلمين عموما حكاما ومحكومين، أما أمور سياستها أنا لا أدخل فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. آمين آمين. في أمان الله. الله يحفظكم يا شيخ، بارك الله فيكم. والإخوان نعم. يسلمون عليكم ويدعون لكم، يمتعكم الله بالصحة والعافية ويحفظكم يا شيخ من كل سوء مكروه. عليك وعليهم السلام، بلوهم سلاما. يستمعون لكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم معنا. ورحمة الله وبركاته. سلام. Ya, alhamdulillah kita telah mendengarkan sejumlah dari nasihat dari guru kita Syekh Shalih Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala warah. Ya, ada mungkin apa Ustaz kita Ustaz Ibn Yunus mungkin akan menerjemahkan. Apa mau diterjemah sekarang Ustaz atau? Kelihatannya bagusnya sekarang supaya. Ya. Baik, saya persilahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita dengarkan mukhabarah dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hadirallahu taala. Dan untuk tetap menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, maka kami akan sebutkan di sini terjemahan dari muhadharah beliau, apa yang sempat tercatat dan tertulis dengan tangan kami. Dan kami berharap mudah-mudahan panitia bisa memberikan kepada kita transkripnya di akhir daurah, karena dia nasihat yang sangat penting, nasihat bagi kita untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu dan mengambil ilmu itu dari aslinya dan dari orang-orang yang siqah dalam menyampaikan ilmu itu. Jadi diharapkan mudah-mudahan kita bisa pulang bahwa transkrip dalam teks bahasa Arabnya dan juga terjemahannya, mudah-mudahan Allah mudahkan hal itu. Maka dalam kesempatan ringkas ini saya sampaikan di mana Syekh Hafizahullah Ta'ala telah mengucapkan salam dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyebutkan bahwa beliau sangat bergembira dengan pertemuan dengan para ikhwah penuntut ilmu, dan beliau memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, taufik kepada ilmu yang nafi' dan amal yang soleh. Dan beliau kemudian berdoa agar kita diberikan semangat dalam menuntut ilmu, langsung dari sumbernya yang asli. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan akan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa anna hadza shirathi mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula." Di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan yang lurus, itu jalannya para nabi dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan dan meninggalkan jalan yang menyimpang, jalan yang merusak dari jalan para nabi tersebut, ya. Dan tentu saja tidaklah mungkin itu kecuali kita berpegang kepada kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengatakan kepada kita, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Rasulullah bersabda, "Kula taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha ka nahariha." Dan wasiat Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajib. Ketika hadis ini disebutkan oleh Syekh mengatakan kepada kita tentang perintah untuk berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan bahwa apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah cahaya yang terang siangnya, malamnya bagikan siangnya, dan kewajiban bagi kita untuk berpegang kepada sunnah Rasul SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan Allah telah berfirman tentang para sahabat, "As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-anshar walladziina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan orang-orang yang terdahulu dari golongan Muhajir dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah para sahabat Nabi dari golongan Muhajir dan Anshar. Mereka lah yang sangat mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghafalkannya, mengamalkannya. Dan Allah pun memuji orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dari golongan Muhajir dan Anshar, dari golongan orang-orang sesudah mereka. Adapun kata beliau, dan inilah yang penting kata beliau, bagaimana kita mengikuti jalannya para sahabat. Adapun sekedar penisbatan, maka ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu beliau mengingatkan, wajib bagi kita untuk belajar, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu. Adapun orang-orang yang mengaku, orang yang sedang mengaku-mengaku menisbahkan dirinya kepada manhaj sahabat, mungkin mereka tidak tahu atau mereka tidak mau mengambil dari perkataan para sahabat sendiri dan hanya mengambil perkataan fulan dan allan. Ya. Kurang diingatkan akan hadis Sidqatun Najiyah di mana Rasulullah menyebutkan kepada kita tentang tatasailku hadhihi umma ala 73 firqah, akan berpisah umat ini menjadi 73 golongan, kulluha fin nar illa wahidah, sunyi neraka kecuali satu. Ya. Maka disebutkan tentang golongan yang selamat itu adalah jalan mereka para sahabat. Dan itu tidak akan mungkin kita dapatkan tanpa mempelajarinya. Mempelajarinya langsung dari orang-orang yang siqah, yang menyampaikannya dengan benar. Bukan sekedar dari perkataan allan dan fulan, bukan dari buku-buku yang bersebaran, ya. Tapi mengambilnya langsung dari para ulama al-mautuqun. Sudah beliau mengingatkan hadis Rasulullah, al-ulama warathul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, ya. Dan para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang besar. Maka beliau mengatakan, bagi orang dan para ulama ini, sesungguhnya mereka tidak menginginkan dunia, yang mereka inginkan adalah keselamatan dari neraka, hidayah manusia, menyampaikan kebaikan. Mereka tidak menginginkan pujian, ya, tapi mereka menginginkan agar kita tegak di atas ilmu yang kokoh, yang kemudian kita pun beramal dengannya. Dan tentu saja amal yang diterima hanyalah amal yang terpenuhi pada dua syarat, yaitu ikhlas, bukan riya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala beramal. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu ilallah wa huwa muhsinun." Tidak, barang siapa yang mengikhlaskan wajahnya kepada Allah dan dalam keadaan dia ihsan. Kata Syekh, ihsan di sini adalah mutaba'atul rasul, ya, yaitu mengikuti sunnah rasul, bukan mengikuti bid'ah, bukan mendengar fulan dan allan, tetapi mendengarkan berjalan beras ilmu. Dan itulah firman Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Kata beliau hadirallahu taala, jalan keselamatan hanya satu saja. Adapun kesempatan banyak dan bercabang-cabang, ya. Dan setiap kelompok membuat jalan yang berbeda dengan kelompok yang lainnya, ya. Dan ini merupakan sunnah Allah dalam penyimpangan dan perselisihan, bahwa mereka senantiasa akan berpecah. Berbeda dengan ahlu sunnah, berbeda dengan ahlu ilmi, maka mereka senantiasa bersatu. Maka kemudian dia berwasiat kepada kita seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa bersemangat dalam talaqqi ilm, dalam mengambil ilmu langsung dari masdarnya yang mauthuq, dari masdar, dari sumbernya yang terpercaya. Kemudian beliau melanjutkan kembali tentang penjelasan firman Allah, ya, man aslama wajhahu ila Allah, barang siapa mengikhlaskan wajahnya kepada Allah, yaitu dia menjauhkan dirinya dari perkara syirik, ya. Dan bagaimana mungkin bisa menjauhi perkara syirik itu kalau ia tidak tahu apa itu syirik, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, dan perkara yang bisa menyeret ke dalamnya. Maka tidaklah mungkin kecuali dengan ilmu dan menjauhi ahlul bid'ah, ahlul dalalah. Maka beliau mengingatkan, man aslama wajhahu ila Allah, itu adalah makna dari syahadah. Syahadatullah, asyhadu an la ilaha illallah. Adapun wa huwa muhsinun, yaitu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas bid'ah. Dan itu adalah makna dari kalimat syahadatu ar-rasul, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian terhadap Rasul suri teladan yang baik. Dan Allah berfirman, waman yuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Dan Allah pun berfirman, wama 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan dengan penyampaian yang terang. Maka kalau begitu, wajib kita mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabat Nabi, karena mereka lah yang tahu tentang sunnah Rasul, mereka lah yang mengamalkannya. Adapun orang-orang sesudah mereka, maka mereka tidak mengenal Rasul, dan mereka hanyalah mengenal Rasulullah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kalian mengikuti kelompok-kelompok yang sesat, ya. Dan sesungguhnya syaitan sangatlah bersemangat untuk menyesatkan manusia. Dan demikian terjelaskan dalam Al-Quran Karim bagaimana syaitan telah bersumpah, wa bi izzatika law bayyanahum ajma'in illa ibaraka minhumul mukhafin, demi keberkatanmu ya Allah aku akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka ahli ikhlas, orang-orang yang ikhlas, inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, yaitu ikhlas dalam ilmunya, ikhlas dalam amalnya. Dia mempelajari ilmu karena Allah dan beramal pula karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekarang kita ketahui akan tersebarnya fitnah dan ahli dhalal yang mereka, sebagian mereka juga mengaku muslim, namun mereka sangatlah jauh dari keislaman itu sendiri. Mereka menyesatkan manusia, maka hendaklah kita menjauh dari mereka. Kemudian Syekh kembali mengatakan kepada kita bahwa ahlul ilmi, mereka tidak minta untuk dimuliakan. Mereka tidak minta untuk diagungkan. Dan mereka tidak mencari faedah dunia. Yang mereka inginkan hanyalah hidayah dari manusia itu, agar manusia mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian diingatkan kembali tentang firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Allah, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, aku menyeru jalan Allah, 'ala basiratin, di atas ilmu, ya. Maka siapa yang mengikuti Rasul, maka hanyalah orang-orang yang berdakwah dengan basirah, dengan ilmu, bukan dengan perkataan fulan, dengan jamaah fulan, jamaah sesat dan sebagainya, tidak. Dan kita tidak boleh berbaik sangka kepada mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Tetapi kita hendaklah senantiasa mendasarkan kepada ilmu, ya. Dan kemudian beliau mengingatkan pula bahwa tidaklah kita hanya sekedar beramal, sekedar beribadah tanpa ilmu, seperti perbuatan orang-orang Nasrani. Karena itu mereka disebut sebagai golongan orang-orang yang sesat, dhalin. Dan Sesungguhnya kita wajib untuk mengikuti jalan para nabi, orang-orang saleh, siddiqin dan syuhada. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasula wa yuti'il la war rasul fa ulai kama alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyiina siddiqina syuhadaa wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka dari golongan para nabi, kemudian siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Maka mereka adalah qudwah, mereka adalah jamaah yang hak, mereka adalah jamaah-jamaah yang saleh, mereka adalah jamaah yang saleh, ahlul istiqamah. Yang barang siapa yang mengikuti mereka, maka pasti akan masuk ke dalam jannatul na'im. Dan mereka ini adalah mereka yang bersatu di dunia di atas kebenaran, dan bersatu pula nanti di akhirat, disatukan oleh Allah di akhirat nanti. Ikhwanan ala su'il mutaqabilin, bersaudara duduk di atas dipan-dipan saling berhadapan. Adapun ahlul kufur, maka mereka saling melaknat dan mereka saling menyalahkan. Bahkan syaitan pun akan menyalahkan mereka. Bagaimana syaitan mengucapkan lama kudiyal haqqu, ya? Kemudian syaitan, ya, mengatakan bahwa aku telah menjanjikan pada kalian janji-janji, ya, Allah telah menjanjikan kepada kalian janji, kemudian aku pun menjanjikan kepada kalian janji-janji, kemudian kalian menyelisihinya, ya. Maka kita dapatkan bahwasanya syaitan pun akan menyalahkan ahlul kufur, orang-orang yang menyimpang. Dan saya ingatkan pula bahwa di sana syaitan memiliki penolong-penolong. Dari syaitan jenis manusia, mereka dari golongan manusia. Itulah firman Allah wa kadzalika ja'alna aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum zuhra al-qawl. Demikianlah kami jadikan musuh-musuh dari syaitan, dari jenis manusia dan jin, yang mereka saling mengisyaratkan, saling mewahyukan di antara mereka zuhra al-qawl, kalimat-kalimat yang berbunga, yang penuh dengan tipuan. Karena itu kita disyariatkan membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan anugerah nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, waladdallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Maka kita minta kepada Allah jalan orang-orang yang diberikan anugerah kepada mereka, yaitu anugerah berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan seperti mereka adalah golongan sufiyah. Demikian pula syayatinul jin, syayatinul ins, syaitan dari jenis manusia yang mereka senantiasa beramal namun tanpa ilmu. Maka sesungguhnya tidaklah kita dicukupkan, tidaklah cukup bagi kita niat yang baik, tidak cukup pula zuhud. Tapi mesti bagi kita untuk belajar, mempelajari ilmu, dan bersemangat dalam mempelajarinya, agar kemudian amal yang kita kerjakan itu menjadi amal yang saleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, bukan menjadi amal yang bagaikan debu, haba'an mansura, yang tertiup angin, atau kasharabin diqi'ah, atau seperti kata Morgana, yang disangka air di tengah padang pasir. Yahsabu dhama'anu ma, yang disangka oleh orang yang haus dia merupakan air. Sampai hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, ketika ia mendatangi tempat itu untuk mengharapkan air, ternyata ia tidak mendapatkan apa-apapun. Maka sesungguhnya bukanlah yang diinginkan perkara yang seperti ini, ya, bukanlah amal-amal yang banyak yang tidak kemudian didasarkan kepada ilmu. Maka wajib bagi kita untuk menjaga diri kita dengan ilmu dan menjauh dari fitnah, menjauh dari ahlul dolalah, kelompok-kelompok yang menyimpang dan firqah-firqah yang sesat. Demikian apa yang sempat kami catat dari muhadarah syekh yang begitu bernilai, dan sekali lagi kita harapkan mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan transkripnya sebagai oleh-oleh bagi kita untuk senantiasa menguatkan kita dalam menuntut ilmu. Dan kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada ikhwah yang telah membantu terselenggaranya mukarramah hadisnya.